من محاسنك يا عرس الزهار فيك الجمع والبكار طام والريم زهيروم وعويشة والضاوية وزينب والريم طهرة صوري صوري من حسنك يا عرس الزهار فيك الجمع والبكار طام والريم زهيروم وعويشة والضاوية وزينب والريم طهرة والحسنة المسرار والكاسم على مصطار في الخديبة نصيرو في محافل البنات تم يوجد غاية المباشرة يعذرني في حالة الهوى والعاشق يعذر عند رباب اليضمار من سكن الحب ضميرو تلقى همتي لي في كل ساعة ليران وزفرة لكن إلا بالوصال عطف الحسن وزار يفجي عنه الغيار يعلم بالخير بشيرو وانا زاروني ريام في عرسة خضرة نظرة كانت عندي من قديم بها حفة الشجار وعليها سبع صوار والصور على من غيرو وحدايقة تمتيلم كازرابي بن سايم عطران لها سبع أبواب كل باب قبال وسمصار سيف ماضي بالطار عساس نبات شميرو وانا بلساني نقول بين هل الحال الحضرة صولي صولي من حسنك يا عرسة الزهار فيك الجمع والبكار طام والريم زهيرو وعويشة والضاوية وزينب والريم طهرة ما يذكر شلا شافت البصار من طيبي فوح عطيرو وحراجي تهجي من النواور وحدايق زهرة فيها ياسات وبالمزات على اربع ادوار والباني منوي صار ما ريت بحال نضيرو كيف انضرت الخزران يتما يصدر بضايران فيها شي تفاح وشفرجل جهدة شبار وكذلك الجلار أظهر غاية حميرو وصفوف التشين فوق لغسان بهيجة ظهرة فيها شي رمان كامتي لنهيدات صغار فوق من صدور جوار أهزمهم بطش بيروم العشيقة متيلي وترك فيهم إمارة شهرة فيها الشاطولي نقاس عكر دون تعكار والزفزوف بالتمار برقوق حدا عشيرو ومراش في جيب الغرام طولي يا مزهرة صولي صولي من حسنك يا عرسة الزهار فيك الجمع والبكار طام والريم زهير وعويشة والضاوية وزينب والريم طهرة الطيارة تلغي بصوت طيار. قاموا معايا بجهار فوق الحرجات يطيروا، كن محاضرة في مسيدة تقرا بالغاها ذكران، فيها شي كالانيوس ينشد ليل ونهار، والبلبل في الزفار بان بالهواء تغيرو. بالحسن غريمة وام القنين قبال ونظران، فيها ريت بشيقة من غناه يهيج الفكار، والحرب القرب وجار والسمري سفت شميرو. يرقص ما بين الشجار وينسي كل ما جرى، فيها ريت البوحب بالهوى باحب كل صرار، خاف بعشقه يهجار وقبل لي ما منصيرو. وكداك الحدادة جاوب الفخس بكل مساقران، فيها شي عصفور بالغرام يعالج الضرار، والربراب وحدار وزرو يالفت خميرو. طوسوا الجبرانجة من حداهم الخادم نفران، صولي صولي من حسنك يا عرسة الصهار، فيك الشمع والبكار وطمو الريم زيرو، وعويشة والضوية وزينب والريم طهران. الحضايق تعجب الانظار، ونواع من النوار يعبق بنسيم عبيروم، نحكي زربية فوق لبسات ضحات النشرة، فيها ورد مع الياسمين في حسنة شهر. انزلت علي عبار وسقول ماسيف عديروم، والنرجس طول البهيم بالهجر نجالو سهران، فيها شي خيلي مسرج خيولو على البحار، والحكم حداها الجار يتأمر من تأميروم، والقاضي بشريعته الهوى ما يحتاج مزورة، فيها ريت الزينة والبها والباغ والبهار، قحوان بالصفيرار بالعين ظهرت غيروم، والغنباش كام من المشرقية قرب وهجران، فيها ياسم على القرون فل وزوي والإشكار، وزوي والإشكار والفن سلس في سريروم، وطفص مع الباب نوجة أريد الشاروم تجاورا. صولي صولي من حسنك يا عرسة الصهار، فيك الجمع والبكار لطم والريم زيرو، وعويشة والضاوية وزينب والريم طهرا. والجمرة شعلت نار، واليزيدي وجار بها قوي تسحيرو، والزفرانة عشقا مديدس وشعرها نشران، فيها شي نسري وبنفجيجي يهيج الفكار، والسوسان بتعفار منو الزهار يغيرو، من كتر شواقو مديلكا دون غرادها حيران، فيها ريت الصندليك وبالو مسلحة لنضار الحريري يا خو النار صبحة صفى الحوض يسيروم ومضل الملوك دارك جل الملك المفخرة فيها خابوري وغالبة وزرار قفتار وعطر شام فيت خضار وحبق بان فت خضيروم وزهار بالعمان فوق منه كسوة من كامرة فيها ريت خصاصة والشهر تجري بنهار وجداول على الجدار ما هيدوي بهديرو ودوالي في سرير كعرايس بالخمرة ساكرا صولي صولي بنحسنك يا عرسة الزهار فيك الجمعون كار قاموا بالريق زهيرو وعويشة والضاوية وزينب والريق طهرة فيها ريت الراح والعتيق قولونا المستار والجيم في كاس ونار صافي رايقة عصيرو وشتية فوق الخدود ديما بضياها نايرة فيها ريت عوانس الغرام تخبى اللوتار تنشد بكل شعار منهم لبدور يغيرو كل عشيق لزينهم يخدع من غير مكبرة فيها طامورة يتنصر الغزالة الخنار زهرة دوحة الزهار كامير حداه وزيرو وعويشة مكمولة المحاسن بها ساحرة فيها ريت الضاوية ضوات على كل قمار فيها سودات الشفار زينب للعاشق ميروم صالت بالتعظيم والضرافة ومحاسن ياسرا فيها ريت الطاهرة تقول قصايا تشكار وتسلم على الحبار في غزل سلس حريروم وتقول بن علي من في قلب غير محاورة صولي صولي من حسنك يا عرسان فيك الجمعون بكار